قال فمن يسر يسر له هذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. هذه خاتمة عظيمة ختم بها رحمه الله هذه الرسالة مؤكدا على ما سبق من معاني عظيمة اختصرها في هذه الرسالة، وبين في هذه الخاتمة هذا الأمر وهو بمثابة البشارة، أن من عمل بهذا الخلاصة التي في هذا المختصر، من عمل بهذه الخلاصة التي في هذا المختصر بأنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. قوله على رجاء لا يجزم لأحد، لكن نرجو لمحسننا كما تقدم البيان فيما سبق. قوله ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. وهذا الختم من جميل نصحه، فبعد أن بين دعا، وهذا شأن العلماء الناصحين والأئمة المصلحين، دعا لمن يقرأ ومن يتأمل بأن يوفقه الله وأن يهديه للسبيل الأقوم، وهذا من نصحه رحمه الله تعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.